السائلة من ينبع تقول في هذا السؤال: والدتي حجت وأحرمت بملابس هدية، فهل يلزمها شيء الآن؟ لا حرج في ذلك، سواء أحرمت في ملابس هدية إليها أو في ملابس أخرى، ما دامت ملابس مباحة الحمد لله. جزاكم الله خيرا.